salamasın da salamasın. Ok mu sonu? Tege bu sabah. Abah ne ya? Ne kadar yapın ya habibi? Ne şaş kırma ne vajde? Ne bas kalk. Şaş kırma ne vajde? Ne Allah? Ne Allah? Allah. Şu da Amr ele. Şu da Amr. Ol. لا ما لا ما قلنا يعني ما شاء الله صليت المغرب؟ لسه راح أصلي. راح أصلي بقى حالا مش شو إحنا قلنا تروح تصلي نسمع الأذان تروح تصلي على طول. تروح تصلي بقى إيه نسمع العشاء تروح تصلي. ماشي. عشان عاوزك بقى حالا قوم كده أهو قوم كده قوم كده قوم كده قوم كده. لو أنت بتحب ربنا ولا مش ربنا؟ بحب. تروح بيتك حالا بقى تصلي وتيجي تلعب تاني. اللعبة اللعبة مش هيحصل. ماشي روح بيتك خلاص ربنا يسامحك عشان ربنا روح بتصلي حالا وبعدين تعالى العب براحتك الشرع هيطير الشرع بيمشي لا يفضل زي ما هو بس انت ايه الصلاه يلا على طول روح صلي الشرع بيمشي لا لا لا السلام عليكم تجب الصلاة الخمسة على كل مسلم مكلف بالغ عاقل وهي أكد أركان الإسلام جامد يعني إيه متأكد يعني حاجة أكيدة يعني بعد الشهادتين قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى صعب خذ وقف هذا الشيخ ولا انسان صعب تفضل يا عم احنا هنقعد انت تقعد هنا ولا ايه؟ لا انت تقعد هنا ولا ديت ايه؟ عمل شيت لا وقت المهم احنا كنا فيه احنا عشان نروح هناك تاني ها مش هنروح انا هنروح هناك تاني بس هنقرا بس شويه واحمد هيجي معانا تعال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على قام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة علامات البلوغ المسلم المكلف هو البالغ العاقل وعلامات البلوغ منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وهو بلوغ 15 سنة ونبات شعر العانة وإنزال المني ومنها ما هو خاص بالرجل فقط هو نبات شعر اللحية والشارب ومنها ما هو خاص بالنساء فقط هو الحمل والحيض ويؤمر الصغير بالصلاة 7 ويضرب عليها 10. أهمية الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. لغة البلوغ في حاجات مشتركة بين الرجل والمرأة، في حاجات خاصة بالذكور، حاجات خاصة بالإناث. الحاجات المشتركة مثل شعر العنة والإبط. أو بلوغ كام؟ 15 سنة. لا هو متوسط يعني. بالنسبة للذكر، الذكر الشارب واللحية. الأنثى زي كده. الأنثى الحيض وبقى والنفاس و... لا الحيض بس الحيض. عن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تأمه صح؟ وجدت إيه؟ تلف فين دي؟ فين؟ فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن صعب الحاجة على نفسنا مش عارف ليه. وإن كانت انتقص منها شيء قال انظروا هل توجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة الله في يعني من تطوعه ثم يعني هو الركعة تعاد الركعة ولا ايه بالظبط؟ لا أعلم يعني. كنت سمعت واحد بقاله 20 سنة أو بالغ بقاله 10 سنين مثلا، تمام، بس كان بيفرط في الصلوات أو ما كانش بيصلي خالص وبعدين التزم. الصلوات اللي فاتته دي يعمل فيها إيه؟ في ناس قال لك يقضيها مع كل صلاة يصلي صلاة، وفي ناس قال لك يكسر من النوافل، يفعل كده يكسر من النوافل استنادا بالحديث ده. طب واللي فات من عمره وهو بيصلي يتحسب له برضه؟ اللي قبل البلوغ؟ طبعا. كانت امي بتقول لي على واحده يعني كانت في الجامعه اللي قدامنا ده بس هي ماتت، بتقول كل يوم تفتكرها يعني، بتقول كل بعد كل صلاه تقعد تقوم تسقف كده الصلاه من اللي فاتتكم الصلاه من اللي عليكم للناس اللي في الجامعه. إن أول ما يحاسب ثم هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوع ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك، أخرجه النساء وابن ماجه. عدد الصلوات المفروضة. فرض الله الصلاة ليلة الإسراء على رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة قبل الهجرة بسنة، وفرضها الله سبحانه 50 صلاة في اليوم. لا فرض الله إيه الأول؟ قبل الهجرة بدون واسطة. من اول كده من اول فرض الله الصلاه ليله الاسراء على رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطه قبل الهجره بسنه. قبل الهجره بسنه، تمام. هو النبي هاجر بعد الرساله بكم سنه؟ 13 سنه. يعني هم قعدوا 13 سنه ما يصلوش؟ لا كانوا بيصلوا صلاتين اللي هي اللي هي الصبح والعشيه، صلاتين بس. كمل هيذكرها هنا. وفرض الله سبحانه 50 صلاة في اليوم والليل على كل مسلم، وهذا يدل على أهميتها وعلى محبة الله لها، ثم خففت فجعلها الله سبحانه 5 في العمل و50 في الأجر فضلا منه ورحمة. الصلوات المفروضة في اليوم والليل على كل مسلم ومسلمة 5 صلوات، وهي الظهر العصر المغرب الفجر العشاء الفجر المغرب. المهم حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها. من جحد وجوب الصلاة كفر وكذا تاركها تهاونا وتكاسلا كفر برضه. اسمه كم وبيقول وكذا تاركها، فان كان جاهلا يعلم يعلم، وان كان عالما بوجوبها وتركها يستتاب ثلاثة ايام فان تاب الا قتل الكافر. طب يعلم ازاي بقى؟ تعلم وتقول له جزاك الله خير يا احمد. واحد يا احمد مصليش دي كافر ولا واحد جحد الصلاة او جحد انكر الصلاة اصلا انكر الصلاة دول خالص، هل دي كافر؟ لا كافر على طول لانه كذب القران وكذب الله وكذب السنه. اي حد ينكر حاجه معلومه الدين بالدرجه هو كافر. الله يسعد الصلاه والمعلومات الدين بالدرجه. طب الواحد بقى مش جحد، لا هو ترك الصلاه تكاسل تهاون ده قال لك ايه دي يعلم دي ان كان جاهل تعلمه ان علمته برضه بتعلم وكده وهو عارف وبرضه مع ذلك ايه سابها واستتاب سلاسا ولا يقف عين تاب والا قتلوه كنت فاكر ده يعني الشيخ احمد اسماعيل انت سمعته في المنطقه دي كان بيقول لك المساله دي يعني معركه كبيره بين العلماء اي في ناس قال لك يعني مش كافر في ناس قال لك استتاب سلاسا وكده يعني في ناس قال لك فاسق كده مش. طب لو واحد مش ما مش راضي يصوم مش راضي يصوم برضه لو كان جاحد جاحد زي الصلاة بالظبط طب هيعلمه ازاي بقى تقول له تعلمه ازاي تعلمه مش كده بقى هتقول له الصلاة يتحبس يتحبس فترة رمضان ويتمنع عنه الأكل من الفجر لحد المغرب اللي هو يحصل له اللي هو الصيام يعني لحد ما يتعود عليه وبعد كده يسيبه يعني يبقى هو اتعلم الصيام و دي قول الفقهاء يعني كنا قلنا في الفقهاء اللي هم يأكلوه قبل الفجر ويمنعوا الأكل من الفجر لحد المغرب غصب عنه بقى غصب عنه لحد يحصل له صورة الصيام وبعد كده بقى يبقى اتعلم ويتعود على الصيام قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك الكفر والكفر ترك الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه يعني اللي ارتد الوقت يتقتل بسم الله يتم الحق ازاي بقى ما هو ارتد احنا عندنا بتاع اللي هو ممكن يرتد بس ليه بقى اكتر من حاجة وعشان وبعد كده يقتلوه اللي هما يوعظوه بعدين حاجات كده شوية حاجات كده ايوه مش اظن يعني لها حاجات يعني او يستتاب فاكر عندنا حاجات اللي هو ارتد هو قالك يستتاب وبعدين اسلم وبعدين ارتد وبعدين اسلم كان عندنا مش عارف كانت في ايه كده هو قالك يستتاب ثلاثة يعني فان تاب والا ايه قتل يعني مش يعني يستتاب من الجدة دي يعني هما يسيبوه ثلاث مرات يستتاب سلاسل لو طب مرة يسيبوه التانية يسيبوه رجع تاني كتبتها مظبوط كده ماشي ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه الآثار مترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها في الحياة لا يحل له الزواج بمسلمة وتسقط ولايته ويسقط حقه في الحضانة ولا يرث ويحرم من ما زكاه من حيوان ويحرم يعني معنى كده للكافر اللي هو لو ذبح حاجة تبقى محرمة الذبيحة بتاعت الكافر أو أهل الكتاب وكده ديت مفيهاش حاجة طب اللحمة اللي بتجي من البرازيل والحاجات دي سمي انت الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ناس سألوا يعني وكده ان احنا بنلاقي يعني اهل الكتاب بيقدموا لنا يعني طعام وكده فهل اهل الكتاب ماشي ما هو الايه قالت وطعمونا حل لكم وطعمكم بس هو ده بقى هل الكافر برضه تبقى نفس النظام ولا اهل الكتاب بس؟ ما انا بسألك في دي ماشي كمل نسبة ماشي من ترك الصلاة مطلقا بحيث ماشي إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس منه ولا يدعي له يدعى له بالرحمة ولا يورث ويخلط في النار لأنه كافر لديه منكر على جهل الصلاة من ترك الصلاة تركا مطلقا بحيث لا يصلى أبدا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام سبحان الله يعني كافر مرتد عن دين الإسلام اللي ما يصلىش خالص طب ايه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة في ناس كتير اعرفهم ما بيصليش خالص ليه ما هو بقول لك ما هو ان كانك جاهل لا هو مش جاهل الناس عارفه خلاص يستتاب ثلاثا والا يقتل لا ما بيقول لك كافر ما اللي يصلي بدل فهو كافر حتى كنت بقول له تعصل لي كان الكابتن بتاعك بقول له تعصل ليه يقول لي روح صلي هو اللي بيقول لي صلي يعني احنا كنا رايحين البطوله كنا رايحين عشان نلعب بقى على نضال قال لي صلوا بقى نروح. فبقول له تعال صلوا كده. فقول له اعمل لي كده. كابتن بيقول لي خلاص سيبوا بقى ما تكسفوش. فقال المفروض الموضوع ده ما فيش تهاون، حتى لو كان فيه يعني خلاف بين العلماء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله مخلصا به قلبه دخل الجنه. تمام. العلماء ردوا على القول قال لك ايه كده، هو مش كافر هو فاسق ترك الصلاه يعني نحيه. وفي العلماء التانيين رد عليهم قال لك ايه قال الرسول بيقول لك من إن بين الشرك والكفر، ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ايه ترك الصلاه. تمام. فهي مساله خلاف. فانت ليه تحط نفسك في الخلاف ده؟ انت فاسق او كافر، يعني الاثنين ادهى من بعض. ولا بيشرب سجاير فاسق يعني. ومن يصلي احيانا ويتركها احيانا فليس بكافر لكنه فاسق. ومرتكب اسما عظيما. وجاد على نفس الجناية كبيرة. ممكن واحد بقى تلاقيه يعني ماشي على صدر وسيب سطر يقول لك الدنيا مبطشة معايا. انت فاسق يا عم اصلا. فضل انتظار الصلاة ده يعني. تستاهل يعني. مبطشة معايا. ديت كنت قاعد في جامعة في سمنود. فبقرا درس فبروح اقعد ده وبعدين اروح الدرس اللي بعده. فقعد فهم في سمنود بيتقولوا بقعد حوالي ربع ساعه بين الاقامه بين الاذان والاقامه. واحد جه ما يلا يا عم هو مأذن يا عم ورانا مصالح ورانا مش عارف وكده. بروح واحد الشيخ ابراهيم بيقول له العبد في انتظار الصلاه وفي صلاه. بس انا كنت بحس ان حديث ضعيف في السنه لسه اول مره سجلت. لا يزال العبد في صلاه ما كان في مصلى ينتظر الصلاه تقول ملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى ينصرف او يحدث. يعني انت في صلاة وملائكة بتدعي لك كمان. لا يزال عبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة وتقول ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى ينصرف او يحدث. فضل المشي ينتظر. انا كنت بروح اعزي ما استنى كتير المغرب العشاء. خلاص ان شاء الله نقعد في مسجد نقرا وننتظر الصلاه. مثلا نصلي في مسجد مسجد التوحيد ونقرا في كتاب وننتظر الصلاه. ماشي. الجمعه الجايه نقرا في كتاب ونقرا في بعد خلاص ان شاء الله. ماشي. فضل المشي الى الصلاه في المسجد على طهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه مسلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهر إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر الصلاة. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يناصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر ولا صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي. واحد صحاب عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المعتمر. ومن خرج إلى تسبيح الضحى يعني تسبيح الضحى يعني صلاة الضحى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر يعني لا يصلي سنة في السفر لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعليين. أخرج أبو داود وانظر صحيح الترغيب حديث صحيح. يعني أنت من خرج من بيت متطهرا تطهر في البيت بتاعك وتطلع من صلاة مخطوبة فأجره كالحج المعتمر. يعني أجرك عظيم جدا يا مصلى كالحج المعتمر. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة يعني صلاة ورا صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي. يعني إيه أجر كبير جدا. يعني أنت ما تعملش حاجة غلط بينهم. اللغو الكلام اللي هو غير مفيد. تقعد تجيب في سيرة فلان راح وفلان وأنت كنت قايل لنا اللغو والكلام التلاتة كده كان إيه لغو كان الكلام ثلاثة، كلام حسن ولا وكلام سيء. كلام سيء لا مش سيء، كنت حاجة تاني مش فاكر. كلام يعني بتاخد عليه حسنات، وكلام بتاخد عليه سيئات، وكلام اللي بتاخد عليه حسنات ولا سيئات اللي هو اللغو. الخشوع في الصلاة، يحصل الخشوع في الصلاة بأمور منها: أولا حضور القلب، ثانيا الفهم والإدراك لما يقرأ ويسمع، ثلاثة التعظيم، ويتولد من أمرين: معرفة جلال الله وعظمته، ومعرفة حقارة النفس فيتولد منها الانكسار لله والخشوع له. أربعة الهيبة، وهي أسمى من التعظيم، وتتولد من المعرفة بقدرة الله وعظمته وتقصير العبد في حقه سبحانه. خمسة الرجاء، وهو أن يرجو بصلاته ثواب الله عز وجل. ستة الحياء، ويتولد من معرفة نعم الله وتقصيره في حق الله سبحانه. لك يعني أعلى المنازل منزلة الحياء دي، أنك تشوف نعم ربنا عليك وتشوف إزاي أنت بتشكر النعم دي. يعني نعم ربنا عليك قاعدة نازلة تريف تمام، وفي المقابل أنا ما بعملش حاجة استاهل النعم. طب يا رب أنا ما استاهلش أي حاجة خالص، أعمل إيه؟ أنا حتى الصلاة اللي أنا بصليها ما تعتبرش صلاة مثلا. يعني قيام الليل وقراءة القرآن والحاجات دي تقصير كبير جدا. فأنت تشوف نعم ربنا عز وجل عليك، تشوف يعني شكرك لهذه النعم، هل الشكر ده يعني يقابل يساوي النعم ديت؟ فالواحد يعني من ذلك يعني يعرف التقصير اللي هو فيه فيجتهد. ربنا يجعلنا من المجتهدين. والحمد لله رب العالمين. كده نخلصنا هنا. افتح تنطوش.